اللي بيتعب بينوس وبيحصد من الخير، اللي بيتعب في شيء كويس طبعا شيء معروف، اللي بيتعب في دراسته مذاكرته تحصيله اجتهاده صبره كما ذكرت في اكله في شربه في في كل شيء تحتاج الى صبر، ويدرك والله ان هذا الصبر كويس. دايما واحد يسمع الصبر مفتاح البركة، ويقول الصبر جميل. الواحد بيشوف ناس كتيرة بتتعب في شغلها عشان تخلصه، سواء كان الإنسان بيطبخ أكله ولا أكل عيلته ولا بيدرس ولا بيدرس ولا دكتور ولا مهندس ولا نجار ولا حداد ولا إلى آخره. أي إنسان بيتعب بينوس وبيفضل مرتاح إنه أنجز شيء وحقق شيء. واحد يفرح كده لما بيلاقي الحاجة اللي عملها بتتخطفها الناس، حتى لو فران بتاع عيش ولا بتاع فول وطعمية ولا بتاع كباب ولا بتاع ولا عنده بقالة شيء، أي شيء بيعمله وبيجد والله خلص بسرعة، ده شيء بيفرحه إنه ناجح في عمله، إن في إقبال على الشيء اللي عنده في تجارته، ده مؤشر نجاح طبعا. ومؤشر نجاح يتوسع في نشاطه بعد كده، بعد ما كان عنده فرع واحد يصبح عنده فرعين وثلاثة وأربعة وهكذا، ينتشر الفروع بتاعته أو بينتشر الشيء اللي هو بيعمله، إذا كان بيبني عماير إذا كان بيبني يعني أي ما كان في حياته، هيجد والله نشاطه بيتنوع بيتوزع، يعني إزاي بيفكر تفكيره، تفكير هيتسع يعني هيتسع آفاق جديدة، ويكون عنده يعني ما يرضيه من هذا النشاط اللي خاضه. والإنسان لما بيجد نفسه بيفشل طبعا بيحبط بيتضايق بيخسر وبيقفل المحل ولا بيقفل الشركة ولا بيقفل المصنع، وهذا شيء طبعا لا أحد يرضيه، ويعيش هزين ومتضايق والآخر بيعيش سعيد ومبسوط. الحمد لله إن ربنا أكرمنا وقدرنا إن إحنا نصل إلى مستويات مش قليلة. لما نرجع كده في حياتنا عملنا إيه؟ وإيه اللي أصبحنا فيه؟ وإيه المتوقع منه ومنتظر؟ زي ما حققنا والله في السابق أشياء وإنجازات، مش عايزينها تتوقف، مش عايزينها نقول والله خلاص انتهينا، وإنما هناك مراحل أخرى علينا أن نخوضها سواء رضينا أم أبينا. وهذه المراحل اللي سوف تأتي سوف تعتمد على ما قد سبق، بناء على معطياتنا، عطاءنا، تصرفاتنا، علاقاتنا، معاملاتنا، إنجازاتنا، أي ما كانت هذه الإنجازات. هنقول لا والله ما عملناش حاجة، ما عندناش حاجة، ما حصلناش حاجة، ما ادخرناش حاجة، ما فيش ما فيش ما فيش. طيب خلاص، يعني معناته انتهت المرحلة، انتهت حياتنا؟ لا ما انتهتش. والإنسان والله إذا كان عنده فلوس على سبيل المثال، عنده 100,000 مثلا ودخل بمشروع ب100,000، ما عندوش حاجة، فهنا ينتظر إيه؟ ينتظر الدخل من المشروع اللي عمله، اللي هيبدأ يعطيه الفلوس والله اللي خسرها. 100,000 دي لازم يجيبها، او بمعنى اخر عنده المشروع دوت ابو 100,000 موجود، هي 100,000 اهي. لما الواحد كده ينظر للمشروع دوت، نقول مثلا اي ما كانت تلك الشركه، شركه ادويه صيدليه يعني، بآله، مخبز، محل ألبان، محل ملابس، محل يعني أجهزة كهربائية، محل تعليم، مدرسة. إذن 100,000 اللي صرفها موجود أول يوم، بس قيمتها هتقل. ما بيش حد يجي يقول لك والله خد 100,000 وسيب لل ده قيمة المحل. لا، الواحد لما بيشتري شيء قيمته بتقل نظرا ل يعني العرض والطلب يعني اللي موجودين في السوق، وممكن يزيد والعلم عند الله، بس ده نادرا، ولكن في العادة الحاجة ايه بتقل، لان ما فيش حد شايف اللي انت صرفته، وانما انا شايف اللي قدامي ده، وكل واحد يقول حاجة سهلة وبسيطة، ما فيش عارف والله التعب اللي تعبته، والمفروض ان والله 100,000 دي تجيب اكثر، لانك انت تعبت وجاهدت وضبطت وعملت. لا، ما بنظرش لهذه الاشياء، او اخترت ورحت وجيت يعني في نوع من انواع التعب الغير مباشر، فده طبعا كله ينتظر اذن من المشروع ان يجيب المبلغ ده، بس مش يجيبوله تاني يوم ولا تالت يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، وانما بيضعه يعني جدول عدد من السنين، اول سنة هيجيب كذا وصيانته او مصاريفه قليلة، ليه؟ لانه حاجة جديدة. 5 سنين، 10 سنين، وهكذا هيجيب كذا وهيجيب كذا، وصيانته هتزيد كل ما ايه ما السنوات زادت، ولكن في عائد لازم يدخله منه، ويعمل حساب ويعمل موازنة. اذا في عمليات يعني يسموها دراسة جدوى، واحنا طبعا كلنا ماشيين بالبركة، ودراسة الجدوى دي محدش دريان بيها الا اللي عنده خبرة فيها، وزي حالاتي انا درست العملية دي نوعا ما، واديني بنظر الامور بهذا الشكل. ولكن طبعا هناك في الحياة اشياء يعني نصطدم بها من الخير الذي لم نتوقعه، ومن الاعباء والالتزامات والمسؤوليات التي لم نتوقعها ايضا، فطبعا بيصبح نوع هناك من الايه الرؤية المسبقة والرؤية الحقيقية. انا متوقع كذا، ولا اتحقق ممكن شيء اخر كليا. فهذا هو الشيء لما الواحد بيدعو كما ذكرت لما يتحققش، لانه دعائك في جنة مليئة مفروشة بالورود، والواقع انه ارض مليئة بلاش نقول بالاشواك، بالشوك، بالارض يعني مش مثل.